لأنها أشياء معلومة. ثنية عندنا جاز صح، عندنا صح جاز خلوه نسخة تكون نسخة، وأنت اكتب صح نسخة. نص عليه لأنها أشياء معلومة. لا، لأنها ثنية معلومة. لأنها ثنية معلومة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة مر براع، فذهب أبو بكر وعامر بن فهيرة فاشتريا شاه وشرطا له سلبه واشترطا له سلبها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر. وهذا واضح انه يصح، الجلد معلوم والرأس معلوم والسواقط وهي الكوارع معلوم، واضح. وعلى ما ذكرنا قبل قليل حتى لو استثنى الفخذ او استثنى اليد بعضدها أو استثنى الرقبة أو استثنى الألية فهو جائز. ما هو السبب؟ الجلد، السبب الجلد. أظن يصح هذا هو. جاء السؤال يلا محجوب ما جاء؟ جاء ما لي دخل ها؟ انا لا اتدخل. لا ايش؟ لا اتدخل في موضوع الاسئله. عجيب. طيب ما فهم ها وش السؤال؟ بارك الله فيك. ما فهم قوله وان باع دارا الا ذراعا وهما يعلمان يعلم ذرع او ذرعاتها لها جاز، قل انه مشاع. اي نعم. كيف يكون الذراع مشاع في الدار ويصح؟ هم بعشره هي بدا وباع عليه ذراعا منها كأنه باعه عشرة. على هذا يأخذ من أي مكان؟ يأخذ من أي مكان، نعم، ما له معين. لا ولا يأخذ ممكن مكان إذا قسمت، يعني لو فرض أن في قسمتها ضررا تباع الدار وكل واحد يأخذ قيمة نصيبه. طيب شيخ، لا إذا أخذ هذا الكلام مؤلف ويقول ذراع واحد. لا، ذراع هذا في المقدار. ولهذا اشترط أن يعلم مقداره. ذراعي. إيه لازم يعلمون مقدار. لو قال ذراع من هذه الدار ما صح، لأن هذا على كلام المؤلف. والصواب أنه إذا قال ذراع من الدار وعين محل حدد محله أنه صحيح. لا إله إلا الله. أما هذا رأى إنسان عنده دار ذرعها خلها أرض ذرعها عشرة ذرع. وباع عليه ذراعا منها، فهمت؟ ويعلم أنها عشرة يصح. لماذا؟ واحد من عشرة فيكون العشر. تمام. باع عليه ذراعا من هذه الأرض وهما لا يعلمان ذريعتها، يصح ولا يصح؟ لا يصح على رأينا، أما على رأي المؤلف لا. هذا كقفيز من صبرة. القفيز من الصبرة مر علينا أن المذهب أنه لا يصح، وأن الصحيح يصح. الذراع من أرض غير معلومة الأذرعة كالقفيز من الصبرة التي لا يعلم قفزانها، واضح؟ وعلى هذا فإذا باعه هذه الصبرة إلا قفيزا منها وهما يعلمان قفزانها يصح ويكون بالنسبة، واضح؟ لا ما هي مشكلة. نعم. شيخ صلى الله عليك، هل مثل هذه المسألة على الصحيح أن كما لو استثنى شاة من قطيع أو شجرة من بستان؟ أنه ونحن فيه أنه يصح كما ذراع من أرض. نعم يصح. يصح. فهل مثل هذه كما لو استثنى شاة من قطيع؟ أي نعم. نعم. استثنى شاة من قطيع أو شجرة من بستان؟ لا، شاة من قطيع ما يعلم وش الشاة اللي يبي. ما أدري، يمكن يأخذ أحسن شات ويمكن يأخذ قليل.